التوسل يعني هو الإشكالية في التوسل أن البعض يعني يجعل التوسل استغاثة، يعني يخلط بين التوسل وبين الاستغاثة، فهو يأخذ الأدلة أو الكلام أهل العلم في التوسل فيجعله في الاستغاثة، وهذا أخطر ما في المسألة، لأن الاستغاثة بغير الله شرك، بينما التوسل يعني أقصى ما قيل فيه أنه بدعة، وبعضهم قال أنه يعني يذكره في مسائل الفقه يعني، ولا يدخله أصلا في مسائل العقيدة لهذه الدرجة يعني. فالقصد أن الكلام في الاستغاثة هو الكلام الخطير يعني، والخلط بين التوسل وبين الاستغاثة. أما التوسل فالتوسل المشروع كما ذكر أهل العلم الذي جاءت فيه النصوص ثلاثة أنواع، وكلها جاءت فيها النصوص، إما التوسل بأسماء الله وصفاته كما كان يفعل النبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، يعني يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله بأسمائه وصفاته، هذا النوع الأول. النوع الثاني التوسل بالأعمال الصالحة، كإنسان يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بمحبته، اللهم أسألك بأني أحبك، أو بمحبته للنبي أو بمحبته للمؤمنين، أو بصلاته أو بصيامه أو بزكاته أو بصدقاته، المهم أنه بطاعات قدمها، كما هو حال الثلاثة الذين دخلوا في الغار، قالوا كل واحد يسأل الله بأرجى عمل عنده، فواحد سأل الله برعايته لأجيره، والثاني سأل الله ببره بوالديه، والثالث سأل الله بقيامه عن بنت عمه، طيب فسأل الله بعمله، فدل على أن هذا الأمر مشروع. الأمر الثالث التوسل بدعاء الصالحين، ومنه حديث أويس القرني لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن لقيته فاسأله أن يستغفر لك، فذهب إليه عمر لما لقيه وقال استغفر لي، فهذا التوسل بدعاء الصالحين، وهذا كثير، الصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، ومنه فعل الصحابة مع العباس لما توسلوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عباس تقدم وادعو. ولو كانت القضية أن التوسل بالحي كالتوسل بالميت لما كان للصحابة أن يتركوا النبي ويذهبوا للعباس، كان توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي مدفون بين أظهرهم، كان يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إن نسألك بنبيك محمد، لكن ما فعلوا شيئا من ذلك، والنبي أفضل من العباس ولا في مقارنة أصلا بين النبي وبين العباس، لكن كونهم يتركون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون للتوسل بالعباس فدل على أنهم لا يرون التوسل بالميت وإنما التوسل بالحي، وليس التوسل بالحي وإنما بدعاء الحي، ولكن لم يقل اللهم نسألك بالعباس، وإنه قال اللهم يكون توسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حياتي، ولا توسل إليك بالعباس، تقدم يا عباس فادعو فدعا، بين أن توسلوا بدعائه وليس بشخصه، وهذا الأمر وارد. أما الذي يقال أنه التوسل بالأحياء كالتوسل غير صحيح، هذا المقارنة بعيدة جدا، بل ترك الصحابة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالعباس هذا ظاهر جدا. ثم كذلك القول بأنه يعني قال به بعض أهل العلم وليكم، يعني هي الحجة ليست في قال بعض أهل العلم أو ما قال بعض أهل العلم، إن كان البعض قال بالجواز قال البعض بعدم الجواز، والحكم في هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسعيد من كان متابعا للكتاب والسنة، فلا يقبل هذا القول أبدا.